جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما الفرق في قولكم هذا قول فلان أو مذهب فلان وهو مروي عن فلان أو محكي عن فلان، وكيف يمكن لطالب العلم تمييز القول أو المذهب أو المروي والمحكي؟ القول عن الإمام لا يستلزم أن يكون مذهبا له، فإذا قلنا وبه قال الإمام أحمد تكون عن الإمام أحمد مثلا ثلاث روايات: رواية بالجواز ورواية بالتحريم ورواية بالكراهة. فإذا جئنا نحكي قوله بالجواز نقول وهذا جائز عند الإمام أحمد على قول، وإن كانوا يقولون في المصطلح على رواية، أو نقول وبه قال الإمام أحمد وهو قول عند الإمام أحمد، كل ذلك لا يستلزم أن يكون مذهبا له. لكن إذا قلنا وهو مذهب الإمام أحمد فإن هذا يدل على أن مذهبه الذي يفتى به والمشهور الذي عليه العمل والفتوى هو هذا القول. وهكذا إذا قلنا والمالكية على المشهور، فإذا قيل المالكية على المشهور أو قال به علماء الأصول على المشهور أي على القول الراجح، وقال بعض العلماء المشهور هو الأقوى دليلا، هو الأقوى دليلا وإن لم يرجح. والأقوى ما ذكرناه من كون المشهور الذي عليه العمل والفتوى. وإذا قلنا على وجه فالوجه يفرقون فيه يفرقون بينه وبين الرواية والقول، أن القول يكون عن الإمام والرواية تكون عن الإمام. وأما الوجه فإنه اجتهاد أصحاب الإمام في تخريج المسألة على قواعد الإمام، فتقول وعند الشافعية وجهان، أي أن الإمام الشافعي ليس له نص في هذه المسألة وإنما اجتهد أصحابه في تخريج هذه المسألة على أصوله، وذلك على الوجهين. وهكذا بالنسبة للحنابلة. والقول كثير عند مصطلح أكثر ما يستعمله الشافعية رحمة الله عليهم، وهكذا المالكية. وأما بالنسبة للرواية فكثيرا ما يستعملها الحنابلة والحنفية رحمة الله على الجميع. وبالنسبة لي وهو محكي وهو مروي، هذا يكون في خلاف السلف وهم الصحابة والتابعون الأوائل، السلف الصالح وهو مذهب الصحابة والتابعين. إذا حكي مذهب الصحابي أو التابعي يأتي على طرق: الطريقة الأولى أن يكون مسندا بالرواية، ومن أشهر الكتب التي تعتني بذلك المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق، هذه تعتني بالرواية، وكذلك كتب الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله حيث يعتني بسياق السند ككتابه النفيس تهذيب الآثار، فإنه إذا حكى القول عن ابن عباس أسنده بالرواية، وهكذا في التفسير يسند بالرواية. فإذا جئت ووجدت القول عن ابن عباس رواية تقول وهو مروي عن ابن عباس، أو تجده مرويا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول وهذا القول مروي عن عمر. لكن إذا قلت وهو مروي يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه غير صحيح، فإذا قلت مروي أثبتت أنه مروي، لكن كونه صحيح أو غير صحيح هذا أمر يحتاج إلى بحث. ولذلك بعضهم يقول صح عن عمر وصح عن ابن عمر، هذا بلا إشكال تصبح تفهم من أنه مروي وأن الرواية صحيحة. لكن إذا قيل وهو محكي عن ابن عمر فإن الحكاية ليست كالرواية، الحكاية تكون في كتب الفقهاء كالمغني ككتاب المغني، وكذلك كتب الخلافات ككتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني، وكذلك كتاب فتح القدير لكمال بن الهمام، وكذلك المجموع للإمام النووي رحمة الله على الجميع. وهذه الكتب لا تعتني بالرواية وإنما تذكر القول عن الصحابة سردا، فيقول الإمام قدامة مثلا ولا يجوز ذلك وهو مروي وقال به عمر وعثمان وعلي، فلما قال به عمر وعثمان وعلي تفهم أن هذا حكاية لأنه لم يذكره مسندا ولم يصحح الرواية به، فتقول هذا حكاية، فهو من خلاف الحكاية. وخلاف الحكاية لا يثبت إلا إذا كان في الكتب المعتمدة وفي المطولات التي اعتمد أهلها تحرير النسبة، ولكن الرواية هي التي يثبت فيها القول عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين.